بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. والقرض في لغة العرب هو القاطع، لأنه يقتطع شيء من ماله ويعطيه لغيره، وهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ويشترط للقرض شرطان: الشرط الأول معرفة قدر القرض وصفته، لا بد أن يعرف قدر القرض وصفته. الشرط الثاني أن يكون ممن يصح تبرعه، لأن عقد القرض عقد إرفاق، عقد بر وإحسان وإرفاق وتعاون بين المسلمين، فلابد أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. وورد في فضل القرض ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يقرض مسلم مرتين إلا كان كصدقة مرة. فالقرض مرتين يعدل صدقة، إذا أقرضت مسلم مرتين يعدل صدقة، وهو يعني مستحب للمقرض. المقرض يستحب له لأنه نفع لأخيه المسلم، فينفع المسلم ويكشف كربته، ومن كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهو مباح في حق المقترض، فالمقترض يباح له القرض، فإن كان لحاجة فإنه لا حرج عليه، لكن يجتنب المسلم القرض بقدر استطاعته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى إليه بالرجل يعني متوفى يصلي عليه فيسأل، إن كان عليه دين لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ويقول: صلوا على صاحبكم، ويغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فيحرص المسلم على تبرئة ذمته وسلامة يعني سلامته من هذه الديون، وإن أخذ الدين بنية الوفاء فإن الله يعينه. فقد ورد أن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تستدين وتستقرض، فقيل لها: أنت أم المؤمنين تقترضين؟ فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كان نيته في القرض السداد فإن الله يعينه ويوفقه لسداد هذا القرض، أما إن نوى أخذ أموال الناس وإتلافها والتلاعب بها وعدم السداد فإن الله لا يعينه على هذا الدين. وقد ورد: إن الله مع المدين، إن الله مع المدين حتى يقضي ما عليه، يعني إن كان لحاجة. لذا يروى عن عبد الله بن جعفر رحمه الله من التابعين أنه كان يرسل خادمه في الليل يقترض من جيرانه شيء يسير، يقترض يعني طعام يسير، حنطة أو شعير أو حتى بصل ونحو ذلك، يقول: أريد أن أبيت بمعية الله سبحانه وتعالى، فإن الله مع المدين يعني مع المقترض حتى يقضى عنه. فإن كان نيته الوفاء فإن الله يعينه على ذلك. وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعليه دين، لشعير اقترضه من يهودي ورهن عليه الصلاة والسلام درعه مقابل ذلك، فإذا كان هناك رهن فإنه يعني يكون قد وفى هذا الدين الذي عليه، لأن هذا الدرع يباع ويسدد به الدين. قال: وهو مندوب إن مستحب كما تقدم في حق المقرض، وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، كل ما يصح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم، يعني المماليك، فالمملوك الجارية أو العبد المملوك الرقيق لا يصح قرضه على المذهب. قالوا: الجارية، لأن المقترض يملك، قال: فيخشى عليها أن يطأها، وهي ليست ملكا له وإنما أقرضها لهذا الشخص، لذلك ذهب بعض العلماء قالوا ينهى عن الجارية، وأما الرجل فلا ينهى عن إقراضه، فيجوز أن يقرض الرجل ولا تقرض الجارية. فقالوا: ما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه، يعني أن المقترض يملك هذا المال، فإذا اقترض شعير فإنه يرد شعيرا، لا يلزم أن يرد نفس الشعير الذي اقترضه، وإنما يرد شعير مماثل له، مثلي، مثل ما اقترض. اقترض دراهم لا يرد هذه الدراهم بعينها، وإنما يرد بدلها. قال: فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته، فعليه أن يسدد قيمة هذا الدين بذمته حالا ولو أجله، هذا المذهب، وأن الدين حال، متى ما طلبه المقرض فله ذلك، فقال: الدين هو ملك للمقرض، فمتى طلبه فله ذلك. لو اقترضت من شخص 1000 ريال على أنك تسدد بعد سنة، فلما جاء بعد يومين احتاج المقرض، قال: رجع لي المال، له ذلك ويلزمك السداد، هذا المذهب، وهو مذهب الجمهور، فقالوا أن المقرض له الحق في ماله متى ما طلبه له ذلك. وقال المالكية واختيار شيخ الإسلام أنه لا، مدام بينهم عقد ويتضرر المقترض بذلك فإنه له ألا يوفي حتى يأتي الأجل. قالوا: لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قالوا: هذا من الوفاء بالوعد، والمسلم يعني ليس من صفاته يعني الغدر، إذا عاهد غدر، فهنا عهد واتفاق بينهم وأمانه أنه إلى سنة، فيلزمه أن يصبر إلى ذلك، فإن لم يحدد أجل فالحنابلة سواء حدد أو لم يحدد له أن يطالب بماله متى ما شاء، وهو مذهب الجمهور. المالكية قالوا: يعطى مدة يعني عرفا ينتفع بها بهذا المال، ثم يرد بدله. قال: فإن رده المقترض لزم قبوله، يعني اقترض منك 1000 ريال يعني أن يرجع بعد سنة، فجاب بعد شهر أو شهرين يلزمك القبول، لا تقول لا أترك من عندك، يلزمك أن تقبل هذا الدين. قال: وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، يعني عندنا عملة من العملات، هذه العملة أبطل السلطان التعامل بها، يعني قابل كان عندهم فلوس من نحاس أو من معدن من المعادن، يسكها السلطان يضربها ويلزم الناس بالتعامل بها، فيتعاملوا بهذه العملة، هذه الفلوس، أو مكسرة يعني ذهب أو فضة، مقطع مكسر، لكنه له قيمة يعني على حسب هذا التكسير والتقطيع. فإن أبطل السلطان التعامل بها، كانت فلوس وأبطل السلطان التعامل بها، يعني كان السلاطين سابقا يبطل التعامل حتى يعني يجعل عملة جديدة، ويلزم الناس أن يشترون بالذهب والفضة الذي عندهم هذه العملة الجديدة، فيخلو بيت المال من الذهب والفضة فيلغي العملة ويأتي بعملة جديدة، ويكون العملة التي معهم لا قيمة لها. فإن كان هذه العملة لا قيمة لها وانت اقترضت من شخص، فأبطل السلطان التعامل بهذه العملة، يعني مثلا عندنا الليرة السورية، مثلا اقترضت من شخص 100,000 ليرة سورية مثلا، ثم ألغيت العملة، تغيرت العملة، أبطل السلطان التعامل بها، صارت غير موجودة، كيف تسدده؟ تسدده قيمة هذه العملة يوم القرض. لما اقترضت يعني كان مثلا قبل 10 سنوات 12,000 ليرة تساوي ريال سعودي، 1,000 ريال سعودي 12,000 ليرة تساوي 1,000 ريال، فلما جاء الآن أبطلت الليرة تسدد 1,000 ريال قيمتها يوم القرض. يوم اقترضت كم قيمة الليرة؟ 12,000 ليرة تساوي 1,000 ريال تسدده قيمتها، فتسدد قيمة العملة يوم القرض. قال إن نقصت العملة لم يعني يبطل السلطان التعامل بها، لكن نقصت يعني مثلا ليرة سورية عام قبل 1430 كانت 12,000 ليرة تساوي 1,000 ريال، الآن 12,000 ليرة تساوي تقريبا 100 ريال أو أقل، لا أقل من 100، يمكن ريال واحد، ريال يساوي حوالي 1,000 ليرة تقريبا، أول في 200 10 ريالات، الآن 12,000 ليرة تساوي 10 ريالات، فكان قيمتها 1,000 والآن تساوي 10 ريالات. لو شخص اقترض من شخص 100,000 ليرة مثلا والسداد بعد 15 سنة مثلا في هذا الوقت، فهل يسدد على قيمة الليرة؟ لو كان مقترض كالوقت 100,000 أو 120,000 قيمتها 10,000 ريال والآن قيمتها 100 ريال، هل يسدد بالليرة أو يسدد بالقيمة؟ المذهب أنه ما دامت العملة موجودة فإنه يسدده بنفس العملة ولو نقصت، ما دام أنه يتعامل فيها فإنه يسدده بالعملة ولو نقصت. شخص مثلا تزوج مثلا حطوا عليه مؤخر أو أول مهر مثلا بالليرة ثم تغير نقصت العملة، هل نقول مثلا أن يسدد بقيمة الليرة أو أنه ينظر إلى قيمة مثلها أو يسدد بنفس العملة؟ المذهب والذي عليه كبار العلماء أنه ما دامت العملة موجودة فإنه يسدد بها فلا ينظر إلى قيمتها لو كسدت، ما دام أنه يتعامل لم يبطل التعامل بها، إذا أبطل هذا أمر آخر، صارت غير موجودة هذا أمر آخر، لكن ما دام أن العملة موجودة لكن نقصت فقالوا يسدد بالعملة. والقول الثاني وهو قول عند المالكية وعند الحنابلة واختاره كثير من المعاصرين أنه إذا نقصت نقص شديد فإنه ينظر إلى القيمة أيضا وقت القرض، فينظر إلى قيمتها وقت القرض ويعني يسدد في قيمة العملة وقت القرض وليس قيمتها النازلة والكاسدة الآن. قال ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، يعني اشترى مثلي، ما هو المثلي؟ والمكيل والموزون، اقترض 10 كيلو أو 10 صاع من الأرز فإنه يرد مثله 10 صاع من الأرز أو 10 كيلو من الأرز، فالمثلي يعني المكيل أو الموزون. والقيمة في غيرها، اقترض شاة فإنه يرد شاة، النبي عليه الصلاة والسلام اقترض ناقة بكرة ورد رباعية، رد يعني ناقة أخرى، فإذا اقترض ناقة فإنه يرد ناقة، وإذا اقترض مثلا 10 صاع من الأرز يرد 10 صاع من الأرز وهكذا. قال فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، يعني شخص مثلا اقترض 10 كيلو من القهوة، 10 كيلو من القهوة، لما جاء السداد أعوزت القهوة يعني انقطعت من السوق، لا يوجد قهوة في السوق، كيف يسدده؟ يسدده القيمة. شغال بس عاد ما أدري ليش. نعم هو عندي شغال لكن لا أدري شو المشكلة. أي غرفتين؟ يكون على القناة العلمية هو. نعم لكن عندي شغال وفي غرفة للزاد لكن ما وجدتها حقيقة، لكن نحن على القناة العلمية. نعم قلنا إذا اقترض 10 صاع من القهوة ثم لما جاء السداد انقطعت القهوة من الأسواق، لا يوجد، قالوا يسدد قيمتها يوم القرض، والقول الثاني يسدد قيمتها يوم انقطاعها. فيشوف متى انقطعت القهوة كم كان قيمة العشرة صاع أو العشرة كيلو فيسدد قيمة الانقطاع. قال فإن أعوز فالمثل فالقيمة إذن، ويحرم كل شرط جر نفعا. يعني يقول إذا اقترض قرض وهذا القرض جر نفعا فإنه محرم، لما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام كل قرض جر نفعا فهو ربا. الحديث في سنده ضعف لكن شواهده كثيرة والأدلة تدل عليه، من ذلك ما ثبت في البخاري معلقا حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لأحد أصحابه إنك في بلد الربا فيها فاشٍ، فإن أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك حمل تبن أو حمل قت أو حمل شعير فلا تقبل فإنه ربا. فإذا أقرض إنسان قرض فإنه لا يجوز أن ينتفع بهذا القرض. فبعض الناس يقول أنا أقرضك 100,000 ريال لكن أريد أن أنتفع بمزرعتك أو استراحتك، أطلع لها كل أسبوع مرة، نقول هذا قرض جرى نفعا فهو ربا، فهو أخذ زيادة لكنها منفعة له. يقول أنا أريد أن أسلفك 100,000 وهذه مزرعتنا وهذه استراحتنا وهذه عندي شقة تسكن به، نقول هذا كأنه يعني زيادة على القرض فهو ربا، فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. قال وإن بدأ به بلا شرط جاز، يعني بدأ شخص بالهدية بلا شرط أو أعطاه أجود، يعني استلفت منه مثلا رز نوع وسط ورديت له رز نوع ممتاز فاخر فإن هذا لا يضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد رباعيا يعني أفضل، وقال إن خياركم أحاسنكم قضاء. وإن بدأ به يعني بالزيادة عند السداد بلا شرط جاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض من جابر، فلما أراد أن يسدد عليه الصلاة والسلام قال لجابر زن وارجح يعني زود، وقال جابر استسلف من النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضاني زادني، وكما كان يقول عليه الصلاة والسلام إن خياركم أحاسنكم قضاء. فلو اقترضت من رجال 1,000 ريال ثم عند السداد سددت 1,100 هذا جائز إن كان بلا شرط، وإنما ابتداء منك فإن هذا جائز. ولو عرف أن فلان عندما يسلف يزود لا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف عنه أنه كان إذا اقترض منه أحد زاد. فلو كان هذا الرجل يعرف عنه أنه إذا اقترض سدد المبلغ وزيادة لكن ليس مشروط ليس شرطا عليه فإن هذا جائز، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد إذا استسلف من أحد شيء واقترض من أحد شيء عند السداد يزيد ويقول إن خياركم أحاسنكم قضاء، فأحسنكم قضاء هو من خيار الناس. قال أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، لو لما سددوا كل شيء جاب له هدية يجوز، لكن في أثناء القرض ما يجوز، يعني بعد ما اقترض جاب له هدية ما يجوز، لكن بعد ما سددوا وانتهى منه وأهداه هدية فإنه جاز. قال وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز، يعني شخص اقترض من شخص 1,000 ريال ثم أعطاه مبلغ أو أعطاه هدية أو ساعده في أمر ولم تجري عادته قبل القرض بذلك، لم يكن بينهما تهادي ولم يكن بينهما علاقة أو مساعدة، نقول هذا لا يجوز إلا إذا كان جرت العادة بذلك قبل القرض، في أحد من أصدقائك بينكم تعامل تهدي له ويهدي إليك، فاقترضت منه وأهديت له وأنت مستمر يعني في الإهداء قبل فإن هذا لا حرج فيه. قال إلا أن ينوي مكافأته، إذا كان مقابل هذه الهدية مكافأة يعني هدية مقابل مالي فإنه إذا حسب ذلك يجوز، إذا حسب ذلك يجوز، يعني اقترضت من رجل 1,000 ريال ثم هديته قلم قلت هذا القلم قيمته 100 فأعطاك 100 يجوز يعني مكافأة على هذا القلم كأنه بيع، يعني هدية مقابل الثواب يسمونه، فهديته هدية لكن قلت هذه 100 ريال ما هي بلاش، هدية لكن ترقيمة 100 فأعطاك 100 لا حرج إن كان بالمكافأة، أو احتسابه من دينه، قال هذا قلم قيمته 100 ريال واخصمه من 1000 اللي أطلبك لا حرج. طيب واحد اقترض من شخص 1000 ريال وكل عصر رحت قهوة عنده، ايش حكم هذا؟ يعني خلصت تامرها أو كل ليلة يتعشى عنده، كل ليلة يجي يتعشى. قالوا ما يجوز على المذهب، قالوا يعتبر هذا يعني أخذ فائدة وجر نفعا من ذلك، لكن لو كان الضيافة واجبة اللي هو اليوم الأول ما يضر تضيفه اليوم الأول، لكن كل يوم يجي يتعشى وكل يوم يتقهوى قالوا لا هذا يخصم من الدين. قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، يعني أخذ منك فلوس 100,000 ثم سافر صاحب الدين للرياض قال سددا بالرياض يجوز، إذا كانت أثمان ذهب وفضة يجوز. وفيما لحمله مؤونة قيمته، يعني يقول إذا كان هذا له قيمة أخذ منه 10 شياه ثم قال جبه لي بمكة وجبه لي بالرياض، نقول إذا كان فيما لحمله مؤونة قال جاز إن لم يكن ببلد القرض أنقص، يعني هكذا قال الحجاوي إن لم يكن ببلد القرض أنقص. والقول قال الشارح أنه أخطأ رحمه الله، وإنما المراد إن لم يكن ببلد القرض أكثر وليس أنقص، يعني مثلا شخص اقترض من شخص شات بحائل، اقترض منه خروف بحائل، كم قيمة الخروف عندنا؟ 1000 ريال. قال راح للهند مثلا، الهند كم قيمة الخروف؟ 100 ريال. قال بسددك خروف بالهند، اشتري لك خروف بالهند، ها الآن كم قيمته؟ هناك 100 ريال وهنا 1000 ريال، يعني فرق 900 ريال. فيقول لا ما يصح، لا بد أن يكون إن لم يكن ببلد القرض أكثر وليس أنقص. فإذا كان مثلا بحائل 1000 وأراد أن يسدده بالهند وهناك قيمة الغنم رخيصة، يقول لابد أن يكون بقيمة هذا الخروف بقيمته، ما يكون يعني هناك بذلك البلد يعني أكثر من قيمته في حائل. فإذا كان هناك خروف مثلا حائل أخذ منه شات قيمة 1000 ريال وقال أنا في مكة، كم قيمة الخروف في مكة؟ 1000 ريال، جائز يجوز لأن نفس القيمة. لكن لو كانت هناك الغنم سعرها نازل مثل في إندونيسيا أو بالهند أو أسعار رخيصة، قال أنا بسددك بالهند، يعني قيمة 10 شياه هناك تساوي شاة واحدة هنا، نقول لا ما يصح لأنه يختلف قيمة القرض ويضر المقترض. يقول أنا اقترضت شاة ورجعت شاة، يقول صحيح لكن قيمتها في حائل غير قيمتها في الهند فلا يجوز، لا بد أن يكون القيمة واحدة. فإن كانت القيمة هنا أكثر وكانت القيمة يعني هناك هنا أكثر من قيمة هناك نقول لا يجوز. ومثله العكس، لو اقترض منه شات بالهند وقال سدد أنا بحائل شات أيضا ما يجوز، قيمة الشات هناك كم؟ 100 ريال، قيمته هنا كم؟ 1000 ريال، نقول لا ما يجوز. نعم يا شيخ. يقول باب الرهن، والرهن هو من عقود التوثيق، من عقود التوثيق أيضا مر معنا فيما مضى أن العقود تنقسم 3 أقسام. القسم الأول عقود معاوضة مثل البيع، معاوضة أعطيك دراهم تعطينا سلعة، هذا يسمى عقد معاوضة. هناك عقود إرفاق يعني تعاون وبر وإحسان، مثل القرض، مثل الوديعة، مثل العارية، مثل الصدقة، هذا عقد إرفاق وبر وإحسان. هنا عقد توثيق، يعني ليس بيع ولا عقد إرفاق وبر، وإنما هو توثيق للدين. فالرهن والضمان والكفالة سواء المالية أو الحضورية، هذه كلها عقود توثيق، يعني فيه دين بينك وبين شخص تبي تضمن حقك أنه يرجع لك هذا الدين فتوثقه بالرهن، فهو عقد توثيق. إذن ما هو تعريف الرهن؟ هو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين، وهو ثابت يعني في الكتاب، في قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وكما تقدم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على مدي شعير، وهو ثابت بإجماع المسلمين. قال: يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها. لماذا؟ لأن المقصد من الرهن هو البيع، يعني أنت الآن اقترضت من شخص أو بعت على شخص سلعة ب100,000، فقال لك 100,000 بالآجل جيبها لك بعدين، تقول وثق لي هذا 100,000 وثقها لي، فتقول هذه السيارة أو هذه الفلة أو هذه الأرض أو الاستراحة ارهنها عندك، فإن جاء الأجل ولم يسدد 100,000 فإنك تبيع هذه السيارة أو تبيع هذه الأرض أو الاستراحة، تأخذ حقك، تستوفي حقك. فإذا كان لا يجوز بيعه فكيف ترهن؟ على المذهب مثلا المصحف لا يجوز بيعه، فلو قال أنا أرهنك المصاحف هذه، نقول ما يستفيد الراهن، ماذا يستفيد؟ أنه أخذ هذه، أو المرتهن ماذا يستفيد؟ أخذ هذه المصاحف ثم لا يجوز بيعها، لما جاء وقت السداد قالوا لا يجوز بيع المصاحف، فلا يستفيد من ذلك. إذن قال: يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، حتى المكاتب. المكاتب هو المملوك الذي يشتري نفسه من سيده بأقساط، يعني شهرية أو سنوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المكاتب قن وإن بقي عليه درهم، دام ما تحرر لا زال يسدد فهو قن وإن بقي عليه درهم، فيجوز رهنه. فأموال الكتابة يدفعها لهذا المرتهن آخذ الدين، يدفعها له وتكون عنده حتى يسدد صاحب الدين دينه، وإلا آخذها. قال: حتى المكاتب مع الحق أو بعده، يعني يقول يجوز الرهن أن يكون مع الحق أثناء العقد. أنا قلت بشتري منك السيارة ب100,000 مؤجلة، أقول لا إشكال بس ترهن لي قطعة هذه الأرض، يقول إذا كان مع العقد يجوز. أو بعد العقد اشتريت منك هذه السيارة ب100,000 مؤجلة، لما جاء بعد يومين قلت هذا رهن حتى تطمئن وتثق أني سوف أسدد، هذا رهن يصح. قال: لكن قبل ما يصح. قال: أن الرهن توثيق لدين، فلا بد يكون الدين ثابت ثم يأتي الرهن بعد ذلك. فلو جئتك قلت هذه الأرض رهن عندك ويمكن اقترض منك بعدين، نقول ماذا؟ يقول ما يصح، لا بد أن يكون الدين أول ثم يكون الرهن. قال: ويلزم في حق الراهن فقط. أيضا هذه العقود تنقسم إلى أقسام، منها ما هو عقد لازم يعني للطرفين، مثل عقد البيع لازم للبائع والمشتري فليس لأحد منهم الفسخ إلا في شرط الخيار كما تقدم، وشرط المجلس خيار المجلس، لكن تم البيع وهل ليس هناك خيار فهو عقد لازم. الإجارة عقد لازم، استأجرت هذه الشقة ب10,000 ريال تفرقت وخلاص، عقد لازم ليس لأحد الفسخ. هناك عقود جائزة لكل من الطرفين الفسخ، مثل الوكالة، الآن تروح لكتابة العدل توكل شخص من بكرة تفسخه، أو نفس الموكل يطلب فسخ الوكالة، فعقد جائز من الطرفين، وقد يكون عقد لازم من الطرفين، وقد يكون لازم من طرف جائز من طرف، مثل الرهن. فالرهن عقد لازم في حق المرتهن، عقد جائز في حق المرتهن ولازم في حق الراهن. الراهن هو الذي يدفع، اللي يوثق دينه، تسلف قال خذها لي الأرض رهن عندك، هذا في حقه لازم، وفي حق المرتهن آخذ الرهن جائز في حقه لأن دينه ثابت، وهذا مجرد توثيق وتأكيد واطمئنان لدينه، فهو جائز في حقه إن شاء أخذه، ولا قال أنا واثق بك ما يحتاج ترهن، فأنا واثق وأنا ما أحتاج هذا الرهن خذه لك، فهو جائز في حق المرتهن. أما في حق الراهن الدافع إذا دفعه واستلم المرتهن فإنه يكون لازم في حقه وليس له تصرف فيه والفسخ. قال ويصح رهن المشاع، لأنه يجوز بيعه، عندك أرض تملك أنت ربعها أو ثلثها أو نصفها أو 20%، فرهنتها يجوز. لماذا؟ لأنه يجوز بيعه، فكل ما جاز بيعه جاز رهنه. قال ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. تقدم معنا أنه غير المكيل والموزون يجوز بيعه قبل قبضه، فكذلك هنا يقول يجوز رهن المبيع، يعني بعت سلعة ولم تقبضها يجوز أن تبيعه ما لم تكن مكيلة أو موزونة، لأن المكيل والموزون قالوا يشترط فيه القبض، أما غير المكيل والموزون فلا يشترط فيه القبض على ثمنه. إن اشتريت سلعة، قلت أنا اشتريت سلعة لكن لا حين ما وصلت، اشتريت يعني مثلا سلعة من الصين جاية، فتقول هذه السلعة رهن عندك يجوز ما لم تكن مكيلة أو موزونة. إذا كانت مكيلة أو موزونة مثل رز أو حديد أو نحو ذلك قالوا هذا لابد فيها من القبض، أما غير المكيل والموزون فيجوز، لأنه يجوز بيعه قبل قبضه على المذهب. قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، الذي لا يجوز بيعه مثل الكلب يجوز اقتناؤه لكن ما يجوز بيعه، هذا لا يصح رهنه. لماذا؟ لأنه عندما يأتي وقت السداد يبي يستافي حقه ما يستطيع، لأنه ما يجوز بيع هذا الكلب، فلا ينتفع بالرهن. قال إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. يقول لو رهن عنده ثمر بستان ولا زال أخضر ما بدأ صلاحه، لم يحمر ولم يصفر، قالوا يجوز لأن مآله إلى النضج، وهو يريد أن يوثق هذا الدين، وهذه ثمرة لم تستوي حتى الآن، يقول يجوز ذلك لأن مآلها إلى النضج. قال ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، هذا المذهب، يعني قلنا الرهن عقد لازم في حق الراهن الدافع، لكن متى يكون لازم في حقه؟ إذا أقبض الرهن للمرتهن، فإن لم يقبضه قالوا ليس بلازم ما يلزم، فلا يلزم إلا إذا قبضه صاحب الدين. رحت الشخص قلت بشري منك سيارة ب100,000 مؤجل، قلت اشتريت منه سيارة ب100,000 مؤجل، قال أريد أن أرهن استراحتك، قلت إن شاء الله باتل أجيب لك قصك ومفتاح الاستراحة، ثم تركته ما سلمته، قالوا ما يلزمك، ما يلزم الرهن إلا إذا قبضه، فإذا قبضه صار لازما في حقك، قالوا لقول الله تعالى فرهان مقبوضة، فقالوا لا يلزم الرهن إلا بالقبض، هذا المذهب. والقول الثاني أنه يلزم، وهو مذهب المالكية أيضا، قالوا لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فبينكم عقد فيجب عليك أنك قلت بجيب لك رهن أنك تفي بما وعدت فتسلمه الرهن ويلزمك. قال واستدامته شرط، يعني استدامة القبض شرط، فلو شخص اشتريت منه مثلا سيارة ب100,000 مؤجل قال لي شيء يرهن، قلت سيارتي الثانية هذه رهن، فإذا خذ السيارة الثانية يكون الرهن لازم ما دامت هذه السيارة الثانية عنده اللي هي الرهن، فإن رجعها لك سال اللزوم يصير غير لازم، إذا رجعت إلى مالكها انقطع اللزوم. قال واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، يعني لو أخذ هذه السيارة رهن ورجعها لك باختياره نفس المرتهن، قال خذها السيارة خلى عندك بالاشتبال خلى عندك، زال الرهن زال لزومه فليس بلازم. قال فإن رده إليه عاد لزومه إليه، لو الراهن اللي دافع الفلوس قال لا أخذ السيارة رجعها له مرة ثانية عاد اللزوم. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن. قال ليس للراهن ولا المرتهن التصرف في الرهن، لا بالبيع ولا بالهبة ولا الصدقة ولا غير ذلك من التصرفات، لأن تعلق بحق الغير، فأنت رهنتها السيارة ليس لك أن تبيعها ولا أن تهبها ولا أن تتصدق بها، تعلق بها حق المرتهن. كذلك المرتهن ليست ملكا له وإنما هي ملك للراهن، فليس له أن يتصرف، ليس له أن يتصرف فيها. قال إلا العتق، لأن الشارع متشوف للعتق، فلو رهنه عبد ثم أعتق هذا العبد يعني مالكه الراهن قالوا صح مع الإثم، هو يأثم لكن العتق ينفذ لأن الشارع متشوف للعتق. قال فإنه يصح مع الإثم، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، يعني قيمة هذا العبد كم؟ 10,000 100,000، يلزمه أن يدفع 100,000 لهذا المرتهن. قال ونماء الرهن سواء متصل أو منفصل، النماء المتصل مثل سمن الشات، رهنه شات هزيلة فسمنت، أو منفصل كانت حامل فولدت فأنتجت. فهذا الرهن إذا له نماء متصل أو منفصل ملحق به، ملحق بالرهن. فإذا كان لها شات جابت نتاج فالنتاج يبقى مرهون، أو سمنت فالسمن يبقى مرهون. قال وكسبه لو كان مثلا عبد وكسب، وأرش جناية عليه لو جني عليه وصار في دية 10,000 قيمة الجناية، هل 10,000 تبقى مع الرهن؟ قال ومؤنته على الراهن، يعني مؤنة الرهن على الراهن إذا يحتاج إلى طعام أو شراب أو حفظ فإنه يكون على الراهن، وكفنه إن مات على الراهن، وأجرة مخزنه إن كان يحتاج إلى مستودع ومخزن فهو على الراهن لأنه ملك له. نعم. يقول الرهن أمانة في يد المرتهن، يعني أخذ الرهن الذي أخذه وطلبه هذا الرهن أمانة في يده، وإذا كان أمانة فإن يده يد أمانة فلا ضمان عليه إن لم يتعدى أو يفرط، والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب، فالتفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز. فإن لم يتعدى ولم يفرط فتلف الرهن، جاء مطر وأتلف الأرز وأتلف السكر والملح هو رهن، فإنه لا شيء عليه لا يضمن. قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، لو رهن عنده الرز مثلا قيمته 100,000 فجاء مطر نقصت قيمة الرز صار قيمته 50,000، هل نخصم من الدين؟ قال لا ما نخصم من الدين، ليس له علاقة الرهن لو نقصت قيمته بغير تعد ولا تفريط منه فلا نخصم من قيمة الدين الأساسي. قال وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، لو رهن عنده 100 كيلو من الأرز فتلف 50، 50 الباقية تبقى رهن بجميع الدين. قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، لو أخذ منه مثلا 100,000 ورهن عنده مثلا 100 كيس من الأرز فسدده 50,000، قال رجع لي 50 كيس، نقول لا يبقى الدين أو يبقى الرهن حتى يسدد جميع الدين ولو لم يبقى إلا ريال واحد، فإذا سدد جميع الدين فإنه يأخذ الرهن. قال وتجوز الزيادة فيه، يعني يجوز أن يزيد في الرهن دون الدين، يعني مثل رهن عنده 100 كيس من الأرز مقابل 100,000 ثم قال أنا أريد أن أزيد 50 كيس رهن، يجوز هذا حتى يطمئن صاحب الدين، لكن قال أريد أن أزيد وأزيد الدين نقول لا ما يجوز، قال بزيد 50 كيس وتعطينا الدين جديد 50,000 يقول ما يجوز، فتجوز الزيادة في الرهن دون الدين. قال وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما إن فك في نصيبه. يعني شخص رهن عند تاجرين، رهن عند هذا 10 آصع من الأرز وعند التاجر الآخر 10 آصع من الأرز وأخذ منهم 10,000، فسدد أحدهما انفك الرهن الذي لهذا التاجر، فله أن يأخذ الآصع الذي عند هذا التاجر. أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما، يعني اثنين تسلفوا من تاجر واحد وكل واحد حاط عنده رهن 10 آصع من الأرز، فسدد أحدهما الثاني لم يسدد، انفك الرهن في حق من سدد، فله أن يأخذ رهنه. قال ومتى حل الدين وامتنع من وفائه؟ يقول إذا حل الدين شخص تسلف من شخص 100,000 ورهن عنده سيارة إلى سنة، مرت السنة جاء وقت السداد، إذا جاء وقت السداد يعني يقول الحاكم لصاحب الدين سدده، يلزمك أن تسدده الدين، فإن سدده الحمد لله أخذ فلوسه ورجع الرهن لمالكه، فإن لم يسدد جاء هذا أبى من السداد، يقوم الحاكم ببيع الرهن، يبيع الرهن ويسدد الدين الذي على الشخص ويعطي باقي المال لمالك الدين. قال ومتى حل الدين وامتنع من وفائه؟ فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. يعني يقول إذا كان الراهن صاحب السلعة وضع الرهن عند المرتهن وقال شوف إذا جاء الأجل ولا سددتك أذنت لك بالبيع، أو عند عدل طرف آخر ثالث قال عند فلان الرهن يبيعه، فإذا جاء أذن لهما إذا جاء الأجل ولم يسدد باع هذا الرهن وسدد الدين. قال وإلا أجبره الحاكم على الوفاء أو بيع الدين. إذا جاء وقت السداد ولم يسدد ولم يأذن لهما بالبيع أجبره الحاكم قال يا تسدد الدين يا نبي بيع الرهن، وعزره وسجنه، فإن أبى قال فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. إذا ألجأ الحاكم ولم يقبل فإنه حينئذ يبيعه الحاكم ويوفي الدين الذي عليه. يعني يقول هذا الفصل في بيان من يكون الرهن عنده والأحكام المتعلقة بالرهن. قال يكون عند من اتفق عليه، لو مثلا رهن بيت كان البيت رهن مقابل الدين، فإن سكت فإنه يكون عند المرتهن عند التاجر ليس عند مالك البيت، عندما التاجر اللي يسلفه يكون هذا الرهن عنده. فإن اتفق على أنه يكون عند المالك فعند مالكه الأصلي فإنه لهما ذلك، فإذا اتفق عند من يكون فعلى ما اتفق عليه. وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. إن لو اتفق أن يكون عند ثقة من طرف ثالث وقال له بع هذا العقار، فالبلد فيه أكثر من عملة، قال يبيع بالعملة الرائجة في البلد، لو كان فيه دولار ويورو وريال نقول ليس له أن يبيع إلا بنقد البلد الشائع عند الناس، فلا يبيع مثلا بليرة أو دينار أو درهم أو جنيه أو كذا، لا يبيع بنقد البلد. وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. يعني الطرف الثالث الثقة اللي عنده الرهن باع البيت أو باع الاستراحة حتى يسدد، وهما أذن له في ذلك، ثم سرق منه هذا المال أو احترق بغير تعد منه ولا تفريط، فالآن هل يكون الضمان على الراهن ولا على المرتهن؟ هل هو على الآخذ ولا على الدافع؟ قال على الدافع لمالك هذا الرهن، مالك البيت الأصلي يكون الضمان عليه. قال وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ضمنا، يعني إذا قال الطرف الثالث أنا والله سلمت الدين، أخذت البيت وبعته ووفيت صاحب الدين، نقول هل عندك بينة؟ هل وثقت هذا بشهود؟ قال لا ما وثقت. هل الراهن حاضر؟ قال لا ليس بحاضر. نقول أنت مفرط، كان يجب عليك أن تحتاط وأنك لما سددته جيب شهود يشهدون على هذا الشيء، أو يكون الراهن حاضر. فإن لم يكن الراهن حاضر ولا في شهود وأنكر المرتهن فحينئذ الضمان عليك لأنك مفرط كالوكيل. كذلك لو وكلت واحد قلت رح سدد فلان فلوس 100,000 سدد والدين اللي علي 100,000، فذهب وسدد بلا شهود وبلا بينة وبلا حضور هذا الوكيل الموكل، قالوا يضمن لأنه مفرط، كان المفروض أن يوثق أنه ثبت أنه أعطى هذا الشخص هذا المبلغ، قال كوكيل. وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، قال لم يصح الشرط وحده، لو قال أنا برهنك البيت أو هالسيارة بشرط أنه إذا جاء الأجل ما تبيع، نقول الرهن صحيح لكن هذا الشرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد. قال أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، هذا ما ذكره المؤلف وهو المذهب، يعني يقول خذ السيارة رهن إن سددتك ولا ترى السيارة لك، المذهب يقول ما يصح، والقول الثاني في المذهب أنه يصح، وفعله الإمام أحمد رحمه الله حيث اشترى من رجل سلعة وأعطاه عليه وقال إن سددتك وإلا فالنعال لك، ففعله الإمام أحمد، فالصحيح أنه في هذه الصورة يعني يصح إذا قال إن جاء الأجل وإلا لك صح الرهن. قال ويقبل قول الراهن لو اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين، قال الدين 100,000 قال هذاك لا الدين 50,000، اختلفوا الراهن والمرتهن، قال فالقول قول الراهن المدين اللي بيدفع الرهن المالك، قال القول قوله لأنه غارم بيدفع شيء من عنده، ومن كان القول قوله فعليه اليمين، هذه قاعدة في المذهب، كل من كان القول قوله فعليه اليمين. قال إذن القول في قدر الدين على الراهن، والرهن لو قال أنا رهنتك بيتك اللي مثلا بشمال الديرة قال لا أنا بيتي اللي بشرق الديرة، فاختلفوا فالقول قول الراهن إن هو المالك هو اللي يضمن، فيكون القول قول الراهن. قال ورده لو قال أنا رديت الدين لك ورديت الراهن إليك، قال لا لم ترده إلي، فالقول قول الراهن أيضا. وفي كونه عصير لا خمر، لما جاء المرتهن قال لي رهنت خمر هذه ما يجوز بيعه، قال لا أنا رهنتك خل أو عصير، قالوا القول قول الراهن، لماذا؟ لأن الأصل في المسلم العدالة وعدم التعامل بالحرام. قال وإن أقر أنه ملك غيره، لو رهنوا سيارة قال هالسيارة يعقب رهنه صارت عند المرتهن، قال هالسيارة ما هي لي لفلان، يعني أخذ بإقراره لكن ما تأخذ السيارة، تبقى عنده حتى يسدد الدين أو تباع، ثم يخبر فلان بإقراره هذا قلت له هذا الراهن قال السيارة ما هي له لك، فالآن طالبه أنت طالبه بحقك، فيؤخذ بإقراره. أو قال إن هذا العبد قد جنى، أنه سبق أنه قطع يد شخص أو فقع عين شخص، يؤخذ بإقراره لكن ما يؤخذ الآن حتى يفك الرهن، فإذا فك الرهن يجيب العبد وقال له من هو اللي جنى عليه، من هو اللي قطع يده أو فقع عينه، فيؤخذ منه بعد ذلك. قال إلا أن يصدقه المرتهن، إذا المرتهن قال أدري أن السيارة ما هي لك وأنا قبلتها، حينئذ ليس له شيء فتعطى لمالكها، أما إذا كان ما يدري فإنه لا شيء عليه. نعم. وينفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يظلم. عمره بلا إذن وجع بآلته فقط. أحسنت. يعني يقول هذا الفصل في بيان حكم الانتفاع بالرهن وما يتعلق بذلك. قال للمرتهن آخذ الرهن اللي هو مسلف أو صاحب المال، قال له أن يركب ما يركب، إذا رهنه فرس له أن يركبها، ويحلب ما يحلب، رهنه ناقة له أن يشرب من لبنها بقدر نفقته، إذا يعلفه يعطيها علف فيأكل ويشرب ويركب بقدر نفقته بلا إذن، لا يحتاج إلى إذن الراهن، لا يستأذنه، لأنه مقابل هذه النفقة كأنه اشترى هذا الحليب أو اشترى هذا الركوب، أيضا في مصلحة للدابة. قال وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، يعني أنفق على الرهن، احتاج الرهن إلى نفقة، فالراهن أنفق عليه وصرف عليه مبالغ هو يمكنه أنه يستأذن من المالك الأصلي ولم يستأذن، قال ليس له الرجوع. لكن إذا لم يكن تعذر لم يمكنه الاستئذان، قال بنفق عليه رجع، إذا نوى الرجوع. فمثلا عنده مثلا شيء سلعة أرادة أن تتلف فحطها في ثلاجة، مثلا فاكهة أو نحو ذلك أو تمر، خشي عليه التلف فوضعه في ثلاجة ولها أجرة، فحينئذ لابد أن يخبر الراهن المالك، قال والله أنا ترى صرفت عليها وأنا حطيتها بالثلاجة وإيجارها اليومي 1000 ريال، فإن أذن له فذلك، وإن لم يأذن فإنه يعني يضمن، هذا المرتهن يضمن. فإن لم يتمكن من الاستئذان، اتصل عليه وبحث عنه ولم يجده، فإنه إن نوى الرجوع يرجع، وإن لم ينوي الرجوع فإنه يعتبر متبرع. قال ولو لم يستأذن الحاكم، يقول لا يشترط أن يستأذن الحاكم في النفقة، بحث عن مالك هذه السلعة ولم يجده فأنفق عليها فإنه له الرجوع ما دام نوى ذلك. قال وكذا وديعة، لو واحد جاب ناقة عندك نزله، قال يومين خلى عندك وبعدين أخذ منك ثم تركها شهر وانت تصرف عليها، فحينئذ إذا أمكنك الاتصال به تقول أنا أصرف عليها متكلفا شعير وعلف يعني سأنفق عليها، فيلزمك يعني أن تخبر هذا المالك، مالك الوديعة، تقول سأنفق عليها وأرجع إليك، فإن أذن فإنك تنفق وترجع إليه، لكن ما وجدته، قال تنفق بنية الرجوع إليه، فإن انفقت بنية التبرع لم ترجع، وإن انفقت بنية الرجوع رجعت إليه. ودواب مستأجرة، استأجرت حصان مثلا وجيت بتراجع صاحبه ما لقيته، صرت تنفق عليه فترة من الزمن، فإن نويت الرجوع ترجع، وإن لم تنوي الرجوع نويت التبرع فليس لك الرجوع. قال ولو خرب الرهن، تقدم أن الرهن إذا كان حيوان فإن ينفق عليه وينتفع، لكن لو كان دار، لو خرب دار رهن هذا البيت ثم بدأ يتساقط هذا البيت، قال فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط، يعني إذا عمر البيت فإنه يرجع بمواد البناء مثل الخشب والسلم والسقالة والمواد التي عمل بها يرجع بها، أما ما وضعه من البلوك والأشياء الثابتة فإنه لا يرجع بهذا، فهو يرجع بآلة البناء فقط مما يمكن إعادته، ولا يرجع بتكاليف البناء من أجرة عمال ونحوهم. قال لأن العمارة ليست واجبة، فهذا العقار له قيمة، وإن نقصت لكن تبقى له قيمة، فحينئذ ليس له أن يعمره بلا إذن. أما إذا استأذن وأذن له وقال سأرجع بقيمة العمارة عليك، فهما على ما اتفق عليه فالمسلمون على شروطهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هم إذا اتفقوا على شيء فعلى ما اتفقوا عليه. المذهب يقولون ما ينتفع، المذهب يقولون لو مثلا شقة مثلا رهنته، قالوا لا ينتفع بها لا المستأجر لا الراهن ولا المرتهن، هذا المذهب. والصحيح أنه ينتفع، لأن هذا من إضاعة المال، فإما أن يقول أجره واخصم الدين الإيجار اللي تأخذه من الدين اللي علي، أو أنه يعني يأجره نفس المالك له، لكن المذهب يقول ما ينتفع بها لا الراهن ولا المرتهن إذا كان عقار. أما إذا كان حيوان فكما في الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا في البخاري، فدل على أنه يعني ينتفع بذلك إذا كان حيوان. أما إذا كان عقار المذهب ما ينتفع به، والصحيح أنه ينتفع، لأنه إذا ما انتفع له ولا المرتهن في إضاعة للمال. القرض العلماء قالوا هذا فيه إشكال، الحنابلة قالوا هذا يعتبر جر نفعا، فلو أقرضوا مثلا 100,000 وقال هذا الإبل رهن فأخذ يشرب من حليبها وينتفع، قالوا الآن انتفع به هذا القرض، فهو قرض جر نفعا. فالمذهب إذا كان قرض يمنعون من ذلك. والقول الثاني في المذهب قالوا يجوز، لأن انتفاعه مقابل نفقته، فهو أنفق عليها شعير وعلف برسيم وانتفع مقابل النفقة، ليس مقابل القرض وإنما مقابل هذه النفقة. فالمشهور في المذهب أنه إذا كان قرض ما ينتفع به ولا يشرب من حليبها ولا يركبها، لأنه يعتبر قرض جر نفعا. نعم، المذهب يرهن إلا الجارية، الجارية قالوا يعني ما ترهن إذا لا، في القرض كلهم يمنع الرجل والمرأة، أما في الرهن فعندهم من الجارية يعني يخشى عليها أنها ما ترهن، فعندهم يصح رهن العبد بخلاف الجارية يعني خشية عليها. هم ينصون عاد على الجارية الحسناء، قالوا إن كانت حسناء يعني ما ترهن، أما إذا كانت يعني ليست حسناء فما في حرج. قال يصح الرهن في كل عين يجوز بيعه حتى المكاتب، المكاتب يعني رقيق عبد، فعندهم يجوز رهن المكاتب، أما القرض لا ما يجوز، بني آدم عندهم ما يقرض. كذلك المذهب المنافع ما تقرض، يعني مثلا سابقا مثلا عندنا وقت الحصاد أو وقت الجداد النخل وحفر الآبار، يقول حنا نأجر كم شبابنا أو قوتنا ونحفر معكم قرض، فإذا جاء وقت الحصاد عندنا أو وقت حفرنا بير تردوا لنا هالمنفعة. فالمذهب أن القرض لا يكون إلا بعين، والقول الثاني أنه يصح ولو كان منفعة، فيجوز أن تقرض منفعة ويرد لك منفعة، تقول حنا نحصد معكم ونجد معكم لكن لا جاء وقت الحصاد والجداد عندنا أو حفر بئر تأتون وننتفع بكم، ويصح هذا. هو أي دين وتوثيق الدين، بس الدين ثابت، إذا كان الدين ثابت فإنه يجوز الرهن، أو مآله إلى الثبوت، يعني مآله أنه يثبت، أما إذا كان لا غير ثابت فإنه ما عليه يعني رهن.